لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن اتبع هديه وعمل السنه. هذا كتاب البيوع من الجامع السائر الامام البخاري رحمه الله. قال في الباب الثالث ومئة باب اثم من باع حرا. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن اميه عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه: رجل اعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجره. الحديث عظيم وفي بيان اسم هؤلاء الثلاثة. قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، هذا قول قدسي لا شك أن الله تبارك وتعالى إذا قال النبي قال الله صحيح أنه باللفظ والمعنى وليس بالمعنى فقط. ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومعنى أن الله هو خصمهم يعني أن الله هو الذي يستوفي حقه لهذا المظلوم ويكون كأنه المخاصم لهذا الظالم، وهذا شيء عظيم جدا أن يكون الله هو خصمك وليس خصمك هو هذا البشر الذي يطالبك عند الله والله هو الحاكم. لا، الله هو الذي يصبح يعني يقوم سبحانه وتعالى مقام الخصم. رجل أعطى بي ثم غدر، ومعنى أعطى بي يعني أعطى عهد بالله، قال خلاص بالله علي أفعل كذا ثم غدر بعد ذلك، فيكون كأنه هنا يعني نقض عهد الله تبارك وتعالى واستغل اسم الله وعهد الله ثم غدر بعد ذلك، فالله يكون هو خصمه، لان هنا كانه هو جعل يعني خصومته مع الله سبحانه وتعالى مش مع هذا الذي غدر له، وذلك انه استغل اسم الله سبحانه وتعالى. ورجل باع حرا فاكل ثمنه، ومعنى ان حر يعني لم يسترق الرق بالطريق الشرعي فقط اللي هو الحرب الاسلاميه، اما بغير ذلك من سرقة او اي غصب او نحو ذلك فهذا ظلم. فاذا اخذ حر وراح باع واخذ ثمنه، الحر هذا الذي جعله حرا، الله تبارك وتعالى الله يعني جعل الناس يولدون احرارا ولا يامر باسترقاقه الا بعهد من الله تبارك وتعالى يعني بامر من الله، فاذا استرق هو واخذه هو لمصلحة نفسه فاصبحت خصومته مع الله لانه كذا على عقد الحرية الذي جعله الله تبارك وتعالى لكل البشر. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. وهذا لأن الأجير دائما هو يعني يسموه في العقود الجانب الضعيف، فلأن الجانب الضعيف في العقد والمستأجر هو الجانب القوي فيخليه يستوفي منه يؤدي حقه، ثم على ذلك من قوته لا يعطيه حقه، فالله تبارك وتعالى ويكون محل يعني هذا الشيء. لماذا هذه يعني زمان الذات التي كان الله تعالى هو خطيئا؟ ليش يعني سرقة مثلا الزنا الطعام غصب الارض وغيرها؟ لهذه الاسباب التي ذكرناها، ان هذه فيها كلها فيها جانب على العدوان على يعني على الله، كانه يؤدون على الله مباشرة. نعم. يعني كانها مباشرة على الله سبحانه وتعالى. الذي استغل اسم الله اصبح هو اللي خصمه. الله سبحانه وتعالى كان هو خصومته اصبحت هنا مع الله. اوكي. وكذلك الرجل الذي باع الحر خصومته مع الله، لان الله الذي اعطى عقد لهذا عقد الحريه لهذا. فانت اعتديت على الرب سبحانه وتعالى. نعم. كان ما اعتدى عليه غير مسلم؟ حتى لو كان. طبعا ايه؟ انا كنت الان اخذت هذا ما هو حر. نعم. شيخ الشهرين هذا الشيخ في أكثر من شخصية منها كان هو ملك الباب الله يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة. ترجع ثلاثة في ثلاثة أحاديث حول تسعة وعملوا بها من الأعمال الخفيفة الخطيرة لكن الله يمقت عليها بعقوبة، لكن أنا خصمهم هذه لا شك طبعا. وهذا طبعا تحذير عظيم جدا ان يقال ان الله خصم فيها. شيخ ما تكثر الكفاره اذا حلف بالله كفر عليه. كل ذنب مهما عظم زكاة منه صاحبه قبل الموت هذه بركة مفتوحة. حتى لمن دعا لله ولد ومن صد الله وكيف يعني من عمل أكثر من هذا الجرائم يعني. لكن إذا كان أمر يتعلق بحقوق الآدميين لا بد رد حقوق الآدميين. شايفين؟ أي أمر ما يتعلق بحقوق الآدميين لا بد ما أنا ما تقول ما تنفع التوبة إلا برد حقوق الآدميين. نعم. أقول إلا العرض. يعني كل ما ضبط الأرض. ما الأرض حق الله إذا كان بالتراضي في الزنا مثلاً. إذا في الزنا بالتراضي كلام هو مجرم. ولكن الزنا ما يعني يعني لا يشترى بالمال يعني التراضي هنا ما فيه يعني التراضي نفس التراضي في الزنا هو يعني هو من من من مفهوم الزنا التراضي. أما إذا كان بغض يختلف الأمر. لا إذا التراضي بس يعني يؤدي إلى مفسدة أكبر لو راح هذا الشخص لشخص آخر وقال مثلا جنيت بالسكة ما يسترى بالمال هذا حق لله أنا ما أقول مال ما يسترى يعني قصدي ممكن لما يبين هذا الشيء يؤدي له مفسدة أكبر. لا هذا قضية البيان قضية ثانية يعني رد ده في رد حقوق الآدميين هل بالبيان لا طبعا هذا يعني في يعني هذا في أمور مثل هذا بالزنا ما يروح يعني هذا يكون بينه وبين الله تبارك وتعالى. باب أمر النبي اليهود ببيع أرضهم حين أجلاهم فيه المخبورية عن أبي هريرة رضي الله تعالى ما ذكروا من أحاديث و هذا كان من ضمن عقودهم يعني طبعا الرسول قال لهم يعني اني مجزيكم من هذا العرض فمن قبل ما يحاربه بين النظير فمن وجد بي يعني بارضه شيئا يعني يعني فليأخذ. لكن بعد ذلك لما وقعت الحرب وقعت طبعا وفق الشروط بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لانهم نزلوا على حصار النبي صلى الله عليه وسلم فان فيه اجلاء. باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيه. واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربذة. بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيه يجوز بيع الأشياء نسيها ولا لا؟ إيش معنى نسيها؟ يعني اشتري عبد منك وأعطيك مثلا عبدين بعد سنة أو اشتري منك الآن ناقة الآن وأعطيك مثلا 300 بدلهم أو 4 بعد سنة يجوز هذا؟ صح ما يجوز. فقال اشترى ابن عمر راحلة. الراحلة هي الناقة المعدة للسفر وهذه نادر ما تكون. في كل 100 من الإبل على ما تحصل واحدة يكون عندها جرد على اللي هو راحل. كما قال النبي أن الناس كمئة كإبل المئة لا تريد فيها راحل. قليل متحمل يعني صبور لأن الراحلة صبورة متحملة تسهر الليل كله في السفر والمشي وتحمل عليها تمشي وبعدين ذلول تنزلها تنزل ثم تدور. أما غيرها تنفر ما تعمل قل له نعم. فاشترى راحلة بأربع بعيرة مضمونة عليها وفيها صاحبها بالربذة. الربذة مكان خارج المدينة قبل حوالي 45 كيلو مدينة. فقال ابن عباس قد يكون البعير خيرا من البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا راهوان إن شاء الله. وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين الشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهمين نسية. هذا كلام ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين هذا لا بأس به. أما درهم بدرهمين نسية هذا طبعا انتبه لا شك. درهم بدرهمين نسية درهم بدرهمين نسية ربا كثير. أقول الشيخ الربا بالبعير ما هي ربا؟ لا ما في ربا فيها لأن قد يكون هذا أفضل من هذا. أنا قد يكون عندك ناقة الآن في الكويت تبيعها بألف دينار، وناقة انت تبيعها بمئتين دينار، 150 دينار. درهم بدرهم، درهم بدرهم نسيئة. ايه مشتاك انا بعدهم. بس صحيح انه درهم بدرهم نسيئة كذلك لا يجوز، لا يحل هذا. حدثنا سليم بن حرب، حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال كان في الثدي صفية فصارت الى دحية الكلب ثم صارت الى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني بدل هذه هي بهذه على سلبة البخاري على انه يجوز الاستبداد. صفية كانت في الثدي، الثدي خيبر، فوقعت في سهم دحية الكلب، ثم لما قل النبي انها بنت سيدهم يعني بنت حرير بن اخطب، فقال له النبي دعها واخذ لك يعني واحدة مكان وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. باب ويع الرقيق، حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابن محيريز عن ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا نصيب سبيا فنحب الاسمان فكيف ترى في العزل؟ فقال أوى إنكم تفعلون ذلك، لا عليكم ألا تفعلوا ذلك، فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة. أخير الحديث نمشى عنه. قال رسول الله إن نصيب سبيا، السبي في النساء والولدان خاصة يعني دون بلوغ، فنحب الأسمان يعني بدي يبيعها، فلو تسرعها يعني يملكها، لو تسرعها وحملت ما يقدر يبيعها خلاص، صار مولد حملت منه، ويحب أن يستمتعها حتى يبيعها بعدين، يبيعها وهي فارغة يعني ما تبيعها وهي عادية، فيعزل عنها يعني يستمتعها ثم يعزل يعني يقذف خارج الرحم. فقالوا إن حملت، فقال أو إنكم تفعلون ذلك، ثم قال لا عليكم ألا تفعلوا ذلك، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارج. يعني فهم منه ليس عليكم ألا تفعلوا ذلك، يعني ألا تفعلوا العزل، يعني أنه يعني إذا كان قدر الله تبارك وتعالى أن يخلق منها شيء فيخلق منها ولا تستطيعون. باب بيع المدبر، حدثنا ابن نمير حدثنا وكيع حدثنا اسماعيل عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. المدبر هو العبد الذي يقول عنه سيده في وصيته ان مت فهو حر، فتدبره يعني انا لما اموت عبدي هذا يعني هو عبد طالما انا عايش، لكن اذا ما اموت يصير هو حر لوجه الله. فالنبي باعه وذلك انه جاء جماعة ما كان لهم ميراث إلا هو، ما ترك هذا الرجل ميراث إلا هذا العبد، وترك ورثته غير شيء، فالنبي أبطل وصيته وباعه وجعله في يعني في وراثه. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح قال حدثنا ابن شهاب أن عبيد الله أخبره أن زهير بن خالد وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما أخبره أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تثني ولم تحصن، قال اجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد الثالثة أو الرابعة. يعني هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن السيد هو الذي يجد عمده، هو يجدها طبعا نفس الحد اللي هو 50 جلدة، الحرة 300 جلدة، وأما الأمة فجلدها نصف ديت تجلد 50 جلدة فقط، الذي يجدها ثم إذا نفس يجدها ثم إذا بعد الثالثة أو الرابعة يحوز. لعلها في البيع إذا ذهبت إلى سيد آخر يمكن تتوب عن هذا الأمر. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال اخبرني الليث عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت آمة احدكم فتبين زناها، لابد ان تبين هذا، فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم ان زنت فليجلدها الحد ولا يسرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. ومعنى ولا يسرب التسريب هو اللوم والتقريع والتوبيخ، يعني لا يلومها ولا يبخها، إنما يزيد الحد فقط بدون زيادة على الحد. تسليم بهذا وصلى الله عليه وسلم.